نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أيامكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، مرحبين بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا أحد الإخوة رمز لاسمه بسعيد محمد من مكة المكرمة، يقول تربية الأبناء مهمة الوالدين، ولكن حفظكم الله هناك من يغير في أفكارهم وفي عقيدتهم، كيف نحمي أبناءنا من ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخواني، لو عدنا إلى كتاب ربنا ونظرنا إلى الوصايا القرآنية لاستفدنا خيرا كثيرا. خذوا مني أولا وصية لقمان لابنه كما أخبر الله، وإذ قال إبراهيم وإذ قال لقمان لابنه ويعظه: يا بني لا أشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من الأمور، ولا تصع خدك للناس ولا تمشي بالمرحى إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات يصيح حمير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فهذا لقمان عليه السلام وعظ ابنه. ما هي الوعظة الأولى؟ لا تشرك بالله، لا تشرك بالله، لا تشرك بالله، أخلص العبادة لله، صلاتك، صومك، دعاك، رجاءك، خوفك، استغاثتك، كلها فوضها لله. إياك والشرك بالله، لأن الشرك أعظم الذنوب، الذي من لقي الله به فالنار مقره، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالم من أنصار. فالتوحيد أمر مهم، معرفته ومعرفة ما يضاده أمر مهم، ولهذا قال لقمان: يا بني لا تشرك بالله غيره، لا تدعو غير الله من الأصنام والأوثان والصالحين والأولياء، اجعل توحيدك لله واجتنب الشرك بالله قل أو كثر. ثم قال: يا بني إنها إن تغمد حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. يركز في نفسه تعظيم الله، ويبين له اطلاع الله على عبده وعلمه بسره وعلانيته، وأن الله لا يخفى عليه شيء من عبده، كما قال جل وعلا: ولا وما يعزو عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فأمره بإصلاح نفسه بإقام الصلاة والمحافظة عليها والعناية بها، ثم الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ثم الأمر بالصبر على الأمر والنهي بما يلقاه الأمر والنهي من تحدية الناس، فلا بد من صبر واحتساب. ثم أخبره بأن الله جل مطلع على جميع أعماله: يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. هكذا يا أخي، هكذا المواعظ، وهكذا تلقين أبنائنا وتثقيبهم بوصايا القرآن وحثهم عليها. يجب أن تكون برامج توعيتنا ومنطلقاتها من هذا المنطلق العظيم بالدعوة توحيد الله وربط شبابنا بعقيدتهم الأساسية عبادة الله وحده لا شريك له وتعظيم أركان الإسلام وتعظيم الله في قلوبهم وإشعارهم بأن الله مطلع عليهم وعالم سرهم وعلانيتهم آدم حتى في المنشأ أخذ مشيك وأخذ من صوتك. كل هذا يا إخواني مما يدلنا على أن شبابنا بأمس حاجة إلى وصايا القرآن، لأن إذا خاطبناهم بخطاب القرآن وأوصيناهم بوصايا القرآن اجتذثنا تلك الجذور في نفوسهم، أما أن بكلام فارغ وكلام لا داعي فلا ينفع. الهوية والانتسار ينفع، إنما ينفع أن نقرر في مناهجهم وفي منتدياتهم وصايا القرآن ليهتدوا بها ويسيروا على نهجها ويعملوا بها ظاهرا وباطنا حتى تكون أخلاقهم عالية وصفاتهم حميدة. فيا أيها المعلمون ويا أيها الدعاة ويا أيها الواعظون ويا أيها المقدمون لتعليمنا ويا أيها الإعلاميون، إن اهتمامنا بشبابنا يجب أن ينطلق من منطلق تعاليم القرآن وصاياه لا بد منها، أما ما عدا ذلك فاعلموا أنه سيكون هراء لا حقيقة له. لكن إذا ركزنا الوصايا على تعاليم القرآن ووصايا القرآن وتأدب أبنا بأداب القرآن لن نسعد الدنيا والآخرة. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونذكر الإخوة والأخوات بأنهم يستمعون إلى حلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب، وضيف حلقة هذه الليلة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذه الرسالة من المستمع عبد الرحمن الدهيم، يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم من؟ قال أبوك. متفق عليه. يسأل المستمع عبد الرحمن الدحيم عن هذا الحديث وكيف تكون صحبة الوالدين. بسم الله، نقول يا إخواني الأبوان لهم حق كبير، ولكن حق الأم آكد من حق الأب، مع وجود حق للأب بالأشكال لكن حق الأم آكد. الأم حملت الوحم، الحمل، الولادة، الرضاع، الحضانة، العناية بكل شيء. لو فكرت في أمك وأفعالها معك لرأيت الأجر العجاب. لو عدت إلى ماضيك طفولتك وذكرت ما عمل معك أمك والله رضي الله عجب العجاب. ولقد شهدنا من أمهاتنا غفر الله لها من العناية بنا في صغرنا الشيء الكثير الذي لا أستطيع أن أعده وأحصيه. منها يوم الأيام وأذكر ذلك غفر الله لها أني خرجت للمسجد لتعلم القرآن في يوم الشتاء بثوب رقيق مستعجلا مني لإدراك القراءة، فما شعرت إلا وهي تسبقني عند المسجد تخلع ثوب الرقيق وتكسيني الثوب الصوف الغليظ، يعني نفسها ما طابت حتى جاءت من البيت تصحبني المسجد. أنا كنت مسرع وسبقتها لكنها جاءت قبل أن أدخل المسجد فخلعت ثوبي الرقيق وألبس الثوب الصوف الذي فيه من ملابس الشتاء. هذا شيء من أشياء، شيء من أشياء، إنما أقول إن الأم لها فضائل على الابن، لها فضائل التربية، الحضانة، الرضاع، السهر الليل والنهار لراحة الأبناء. لو تطمع أن تجعل حياتها مقابل حياتها فعلت. يعني دخلت امرأة على عجوة مع ابنتان لها أعظم عجلة تمرات، أكلت البنتين تمرتيهما ثم رجع إلى أمهما فأطعمت التمرة الثالثة فأخبرت العجل النبي فقال يا صنيع هذا أدخلها الجنة. فيا إخواني الأم شأن كبير، شأن عظيم، وإن كان أبو حق له حق من إكرامي وتعظيمه وكدح وربى وقام بالواجب وفرح بك و يعني فرح أسر بك بلا شك، فله حق كبير، لكن الأم حقها أخص من سواها، الأم أخص أمرها من سواها. يجب أن نشعر أن لهذه الأم مكانة رفيعة عالية في نفوسنا، وأن برها والإحسان إليها عنوان الإيمان والتقوى، وأن عقوقها والجفاء والجفاء عنوان الشقاوة والرداء. فما أكرم أحد أبويه إلا وفقه له ذرية يكرمونه ويحسن إليه وبارك له بعمره وعمله، وما أهان أحد أمه وأذلها إلا أذله الله وسلط عليه من ذريته من يعقه ويسيء إليه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. المستمع أبو عبد الله الشمري من حائل يقول: هل الكراهية تصل إلى عدم أخذ الحق من بعض طلبة العلم، وهل من توجيه في هذا الموضوع؟ نعم، يجب على المسلم أن يقبل الحق من جاء به. قال الله جل وعلا: ولا يجبنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فيجب أن نقبل الحق من جاء به، ولا يحملنا كراهية الله على رد الحق منه. فإذا أتانا بحق دل الكتاب والسنة عليه وجب أن نقبله، وإن لم يكن بيننا وبينه اتفاق، لكن الحق مقبول من جاء به. النبي قبل الحق حتى من يهودي لما قال: إنهم شكون تقولون ومحمد والكعبة إلى آخر ذلك. فالمهم أن الحق مقبول من جاء به، والباطل مردود من جاء به. وكيف نجسد العلاقة الطيبة بين طلبة العلم؟ يجب على طلاب العلم أن يقيدوا واحدة، وأن يتعاونوا ويتناصر بينهم، وأن لا يدخلهم عدو خارجي يفسخ اتفاقهم. وإذا أفتى واحد من طلاب العلم فتوى تخالف الحق اتصلنا بهذا العالم وناقشناه، فلعلنا شبهة نزيلها عنه. وأما الطعن في الناس بجرد خطأ وقعوا فيه وسبهم وشتمهم وتكريه الناس فلا يجوز. بارك الله فيكم وأثابكم الله. أنتقل إلى سائل آخر، عبد الله من الجوف يقول: هل يجوز لصاحب السلس أن يقرأ القرآن دون الوضوء مرة ثانية؟ إذا توضى جاز، إذا توضى استباح به الصلاة وقرأ القرآن. نعم، حفظكم الله وأثابكم الله. هذا سعيد اليامي من الدمام يقول: أرجو أن تتفضلوا سماحة الشيخ بكلمة توجه لكل مسلم عما نهى عنه الإسلام من حب الدنيا وجمع الأموال لقصد ضمان المستقبل وحصد الأموال بأي طريقة كانت. المال نعمة يجب علينا أن نتقي الله فيه ونراقب الله في اكتسابنا وإنفاقنا. في الحديث: لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وبما أنفقه. والمال طبيعة النفوس، حب المال، وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير شديد. لكن محبة المؤمن تخت عن غيره، أم يحب المال لا لذات المال، ولكن ليستغني بعوج خلق الله، وليبذل الإحسان والمعروف، وليتقرب إلى الله بذلك. وحب المسلم الدنيا لا يحمله على الحرام، بل يكتسب المال من طريق المشروع وينفقه في الطريق المشروع، يؤدي حق الله فيه، يؤدي الواجبات لمقد أولادي والأولاد، يحسن إلى رحمه، يقضي حاجة المحتاج، يفرج هم مهموم، يسر أمر عسير. فهذا حب. أما غير مؤمن فمحبة الدنيا محبة غير إيمانية، يجمع المال من حلال أو حرام، لا يبالي أحرام من المباح، لا يبذل به حقا، لا يؤدي زكاة، ولا يصل رحما، ولا يبدو معروفا، وإنما هو خازن هذه الدنيا يخزنها ولا يؤدي حق الله بها. والله يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أبو بدر من نجران يقول: ما حكم النذر، وما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه، رواه البخاري. الأصل في النذر الكراهية، لقوله صلى الله عليه وسلم في النذر: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل الذي يقول: يا رب لا أصلي نافلة إلا أن حقت أمري، لا أصوم لك نافلة إلا حقت الأمر، يعني كأن يحاسب الله على فعل، يقول ما أفعل خيرا إلا إن فعلت معي تعرض علوة كبيرة، فلهذا النذر لا خير فيه. ولا يغير من قضاء الوقع شيء، ما يغير، يظن الظان أن النذر سيغير من القضاء، لا، القضاء والقدر الماضي، ولا يؤثر النذر في ذلك، كل بأمر الله، فالواجب ترك النذر. وإذا نذرنا فإن كان نذرنا معصية وجب تركها، وإن كان طاعة وجب فعلها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله يطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر من الجبيل، أحمد حميد، يقول: ما حكم من سب الأموات المسلمين؟ سب الأموات لا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا الأموات فقد أفضوا إلى ما قدموا، ونهى عن سب الأموات لإذا الأحياء، ولا يمكن سب الأموات، ما مضى على ما مضى عليه، الله أعلم بحالهم وعلانيتهم، وسيجازي على مقدر علمه. أما أنت فلا، إياك وسب الأموات، اشتغل بنفسك وعيوبك فأصلح لك خير. وماذا يجب علينا تجاه الأموات؟ الدعاء لهم، كفوا عن سيئات، والدعاء لهم بالمغفرة والرضوان. نعم، بارك الله فيكم في ذلك، حفظكم الله. هذا السائل أحمد محمد من القويعية، يقول: بارك الله فيكم، ما هي الأعمال التي أتقرب بها عند الله سبحانه وتعالى بالبر بوالدي الذي توفي قبل شهر؟ أدعو له، الحديث: أو ولد صالح يدعو له، أدعو له وترحم عليه واسأل له المغفرة دائما وأبدا. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. نختم هذه الحلقة بما بعث به الأخ محمد المغامسي من سدير، يقول: نشاهد الإسراف والإتلاف الكبير الحاصل في بعض البيوت وبعض الحفلات، فما هو توجيهكم؟ مطلوب منا أن تكون حفلاتنا وولائمنا لا تشرع الله. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، وبارك الله فيكم، وجعل ذلك في موازين حسناتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناته. وفي الختام أيها الأحبة، هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، ونذكركم بهاتف البرنامج، نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم النصية على جوال 0534700700. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.